بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب البيوع. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. قال: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال: رأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. كذلك أيضا في رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربي. أخبرني سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيع الثمر بالتمر. قال: لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيع الثمر بالتمر. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة قال: فهو من البائع، أي هو من ضمائن البائع، أي أنه من ضمائن البائع. وكأن الإمام البخاري رحمه الله يرى أنه لو باع الثمار بعد بدو صلاحها ثم أصابته العاهة فهو من ضمان المشتري. يبقى لذلك يبقى إن بدا صلاح الثمرة ثم باع البائع هذه الثمرة واشتراها ذلك المشتري، حدثت جائحة، حدثت عاهة، آفة، يبقى حدثت آفة، هو باع بعد بدو الصلاح ولكن حدثت آفة أو عاهة في الثمرة أو جاءت جائحة فأكلت هذه الثمار، يا ترى يكون من ضمان البائع أم من ضمان المشتري؟ فالإمام البخاري رحمه الله لما ترجم هذه الترجمة: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع، يبقى وكأنه يرى جواز لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح فهي ما زالت من ضمان البائع لو حدثت بها عاهة، حدثت بها عاهة قال فهو من البائع. يبقى كأن كده بالمخالفة إذا باع الثمار بعد بدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من ضمان المشتري، وده كأن ده مذهب الإمام البخاري رحمه الله يرى ذلك التوجيه. وذكر هذه الرواية الأولى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر، يبقى لما يبدو صلاحها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة، يبقى لو باع قبل بدو الصلاح، قال أرأيت إذا منع الله الثمرة، يبقى حدث بها آفة أو عاهة أو أنها لم يستكمل نضج هذه الثمرة، بما يأخذ أحدكم مال أخيه، يبقى المال هو دفعه المشتري للبائع، فعلى ذلك لماذا يصادر البائع ذلك المال؟ يبقى ده أكل مال بالباطل، يبقى ده مفهوم الكلام، بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وذكر أيضا عن ابن شهاب رحمه الله: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة قال كان ما أصابه على ربي، أي على البائع، على صاحب النقل أساسا، يبقى كانت الضمان على البائع، يعني البائع يتحمل ذلك ويرد ذلك المال إلى المشتري. وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، قلنا منعا للخصومة والنزاع كما بينا أن السبب في ذلك لما كثرت خصومة الناس في هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يبتاعوا الثمار قبل بدو الصلاح وألا يبيعوا الثمار إلا بعد الصلاح، قلنا حتى نأمن العاهة ونأمن الآفة. فيبقى كان ده السبب. ولا تبيع الثمر بالتمر كما بينا في مسألة المزابنة، في مسألة المزابنة. فده مذهب الإمام البخاري رحمه الله أنه إذا باع الثمار بعد بدو الصلاح ثم أصابته العاهة يبقى من ضمان المشتري. البعض قال أيضا هو من ضمان البائع، قال من ضمان البائع ما لم يصل إلى وقت الجذاز، ما لم يصل إلى وقت الجذاز. هنا لأن لما بيبيع الثمار بعد بدو الصلاح هي لم تصل بعد إلى الصورة التي نطعم منها، يبقى لسه لم يدخل إليها الحلاوة، يبقى لما لكن ده أجاز إن هو يبيع في هذا التوقيت. لكن ممكن زمن النضج الكامل لسه يأتي بعد فترة، ولكن أجاز عند ذلك بيع الثمار. يبقى لما يبيع الثمار بعد بدو الصلاح لكن ليس معناها إن هي الآن تصلح للطعام، لا لسه عايزة فترة زمنية حتى تدخل الحلاوة إلى الثمرة وحتى يحدث النضج التام، ويبقى ده وقت الجذاذ. فيبقى باع الثمرة بعد بدو الصلاح لسه لم يأتي بعد وقت الجذاذ. فالبعض قال إن ده هيكون مازال من ضمان البائع. إمتى يكون من ضمان المشتري؟ لما يأتي وقت الجذاذ والمشتري لم يقم بجني الثمار، فإن أصابتها جائحة عند ذلك كان من ضمان المشتري. لكن الإمام البخاري رحمه الله يرى أنه طالما تم البيع بعد بدو الصلاح يبقى أي عاهة أو آفة أصيبت بها الثمار يبقى كان ذلك من ضمان المشتري ليس من ضمان البائع. البائع يضمن لو باع قبل بدو الصلاح ثم أصيبت بالآفة والعاهة كان من ضمان البائع. ثم ذكر الباب التالي باب شراء الطعام إلى أجل، على باب شراء الطعام إلى أجل. ذكر رواية عن الأعمش رحمه الله قال ذكرنا عند إبراهيم الرهب في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعا. قال أن النبي، قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، يبقى ده شراء بالأجل لو احنا قلنا بيع الآجل، فرهنه درعا. فقال الأعمش رحمه الله ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، يبقى لو اقترض الإنسان مثلا مالا أو اشترى بضاعة إلى أجل فطلب البائع ضمانا أو رهنا، يبقى لا حرج في، قلنا لأن الرهن ده لاستيثاق الدين، الرهن ده من أجل استيثاق الدين، إن البائع يضمن إن يبقى في شيء هيسدد بها سدد بها ذلك الدين الذي على المشتري. فتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعا، يبقى الدرع دي رهنها مقابل طبعا ذلك الدين. الشاهد من كده شراء الطعام إلى أجل، يبقى جواز البيع الآجل، يبقى البيع الآجل جاز هذا البيع الآجل، يبقى معناه أن السلع حاضرة والثمن غائب، سواء كان الثمن بأكمله أو جزء من ذلك الثمن، يبقى السلع حاضرة ده البيع الآجل. وأن حياتي بعد كده الكلام إن شاء الله تعالى عن بيع السلم، يبقى الثمن بأكمله ناجز والسلعة غائبة، السلعة غائبة لكنها موصوفة بالذمة بدقة حتى يمنع الخصومة أو المنازعة. فالبيع الآجل يبقى السلعة حاضرة والثمن آجل، إما الثمن بأكمله أو جزء من ذلك الثمن. وجاز البائع أن يطلب رهنا، يعني كما أنه يطلب كده ضامن لهذا الأمر، يبقى لما بيكون في دين سواء بقى قرض أو نتيجة بيع آجل فطلب من يضمن ذلك الدين، يبقى يضمن أو يبقى كفيل بسداد ذلك أو كفيل لهذا الدين أو رهنا، كل ده من أجل استثاق ذلك الدين حتى يضمن الدائن أن ذلك الدين يسدد عنده ما يسدد به ذلك الدين اللي هو مسألة الرهن. ثم ذكر الباب التالي باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ماذا يفعل لكي يسلم من مسألة الربا. إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، يعني عايز يعتبر الجودة والرداءة، نقول لما يكون مبادلة تمر بتمر لا عبرة بالجودة ولا الرداءة، التمر بالتمر مثلا بمثل ويدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش فرق بقى ما بين التمر الجيد والتمر الرديء طالما كانت المبادلة لنفس الجنس، ده جنس ربوي، وبالتالي لو حنتم مبادلة التمر بتمر يبقى لا اعتبار للجودة ولا الرداءة. طب إن أردنا أن نعتبر الجودة أو الرداءة يبقى نرجع في هذه الحالة كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمى رجلا على خيبر فجاءوا بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. يبقى بين له لو احنا هنعتبر مسألة الرداءة أو الجودة في هذه السلعة الربوية يبقى عند ذلك يتم البيع والشراء عن طريق الدينار والدرهم وعن طريق المال، لكن بمبادلة يبقى لابد من اعتبار ذلك الأمر يبقى مثلا بمثل ويدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يبقى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمى رجلا على خيبر فجاءوا بتمر جنيب، تمر جيد، تمر طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ كل التمر بتاع خيبر بهذه الصورة؟ قال لا والله يا رسول الله إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين. يبقى الصاع ده بصاعين يدفع قدامه مقابل الصاع ده من التمر الجيد أو الطيب بصاعين من التمر الرديء والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، يعني لا تفعل، ما تبدلش بقى صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء أو الصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل ذلك الأمر، ولكن بيع الجمع بالدراهم، التمر اللي هو الرديء بيعه بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم جنيبا، ابتاع بقى التمر الطيب بالمال. يبقى كأن المال هو الواسطة بين الأمرين، لكن يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. يا ترى عشان نسلم من الربا يبقى أي سلعة ربوية يبقى لما السلعة دي فيها طيب أو جيد ورديء، وعايزين نعتبر مسألة الجودة لأن هذه المسألة لها تأثير في الثمن أو في القيمة، ماذا نصنع؟ يبقى عند ذلك ندخل ذلك الوسيط اللي هو المال، يبقى بيع بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم. يبقى احنا هنبيع ونقبض الثمن ثم نشتري بعد ذلك النوع الآخر، لكن لو حنبذل هذا الجنس بنفسه وده كما أجناس ربوية يبقى لا عبرة بالرداء ولا الجودة، زي ما بينا الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. يبقى الذهب بالذهب إلا ربا إلا هاء وهاء، لازم مثلا بمثل هذا بيد. طب نقوله ده الاعتبار بقى العيار، عيار 21 غير 24 غير 18 غير 14، يبقى دي هذا العيار 21 نقول أغلى من عيار 18، هنبادل جرام من 18 بجرام 21 نقطه على ذلك، يعني في فرق في الأثمان. قلنا يبقى لو اعتبرنا هذا الأمر يبقى هيتم البيع والشراء عن طريق الدراهم، يبقى هنشتري أو نبيع العيار 21 نقبض الثمن، وبعد كده هنشتري ذهب عيار 18 أو العكس. لو احنا هنعتبر الجودة والرداءة في نفس هذا الأمر، لكن لو احنا هنبادل ذهب بذهب يا مثلا بمثل وهذا بيد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان هذا الأمر هنعتبره اللي هي الجودة والرداءة وده أمر هيعتبر عند الناس، يبقى هنرجع هنا في الحالة دهيت ان احنا بيع الجمع بالدراهم، يبقى بيع بويبض الدراهم وبعدين اشتري يعني هذه السلعة أيضا بالدراهم. يبقى ده يبقى ازاي هنحل المسألة؟ يبقى بهذا الوسيط المالي كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، يعني اعتبار الجودة والرداء يبقى بهذه الصورة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصورة الأولى يبقى هذه صورة بيع فاسد، لو بدل تمر بتمر ولكن عند ذلك كان فيها مفاضلة يبقى ده بيع فاسد، ربا التفاضل ده يبقى كربا النسيئة، هذا ربا عشان نسلم منه يبقى بيع ويقبض بالدراهم وبعد كده اشتري بالدراهم ما أردت. ثم ذكر الباب التالي قال: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإيجارة. يا ترى قال من باع نخلا قد أبرت، التأبير ده اللي هو تلقيح يعني التشقيق والتلقيح، يبقى كان باع نخل أبر ذلك النخل، كان صاحب النخل لقح يعني هذه طلع الأنثى النخلة الأنثى بطلع النخلة الذكر، أو أرضا مزروعة وكان فيها التلقيح، أو بإجارة سواء كان بيع أو إجارة، يبقى باع أو أجر نخل قد أبرت أو أرضا مزروعة. قال في رواية عن نافع مولى بن عمر أنه قال: أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر الذي أبرها. وكذلك العبد والحرث، سمى له نافع هؤلاء الثلاث. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال: من باع نخلا قد أبرت، يبقى تم التلقيح فيها والتشقيق، يعني معناها كده شق طلع النخلة الأنثى وبيظهر فيها من طلع شيء من طلع النخلة الذكر ويلقح. والتلقيح ده مش معناه أن الثمرة ظهرت، لا لم تظهر بعد الثمرة، ولكن ده من أجل إخراج الثمرة. فيا ترى لما يكون إنسان باع نخل أبرت وبيبيع الأصل هو، يعني بيبيع النخل مش بيع الثمار، يبقى بيع الثمار يبقى لا نبيع الثمار إلا بعد بدو الصلاح، نحن بيبيع الثمرة غير الأصل، الأصل باقي لصاحبه، لكن صاحب النخل حيبيع النخل وقد أبر ذلك النخل، أو حيبيع أرض أساسا وكانت مزروعة وتم فيها التلقيح، يبقى ترى الناتج الذي يخرج يبقى يكون لمن؟ هل هو حق للبائع أو حق للمشتري؟ إحنا ممكن نقول كده، طب الراجل اشترى النخل والثمرة لم تبدو بعد، فنقول على ذلك اشترى النخل من أجل الثمرة يبقى للبائع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من باع نخلا قد أبرت فثمرة هذه النخلة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا يشترط المشتري. يبقى لو تخيلنا المسألة، إنسان اشترى نخل أرض، يبقى نخلات كده اشترى الأصل، وإن الثمرة لم تبدو بعد، ولكن صاحب النخل الأساسي كان قد لقح هذا النخل أو أبر ذلك النخل، الثمرة لم تبدو بعد، نقول الثمرة اللي هتنتج هي حق للبائع. هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم الرب سبحانه وتعالى في المسألة. عندنا نقول بالعقل كده ده هو الثمرة لم تخرج بعد، والذي اشترى النخل يبقى كيف لا ينتفع بالثمرة إذا أنتجت هذه النخلات الثمر أو الثمار. فعلى ذلك هذا حكم الرب سبحانه وتعالى كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال نافع رحمه الله: يوم نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها. يبقى مع أن الثمر لسه ما خرجش، بس هو كان في سبيل الخروج نتيجة أنه قام بتلقيح هذا النخل. قال كذلك العبد والحرث، سمى لنا له نافع هؤلاء الثلاثة. وذكر رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يبقى لو تمت الصفقة كده ورجل اشترى نخلات وبالتالي على ذلك اشترى النخل، فيبقى الثمرة لمين؟ يبقى لو كانت النخل ده كان قد أبر يبقى الثمر الذي ستخرج هي للبائع، عشان تكون للمشتري يبقى يشترط، يعني كأنه عند الصفقة كده يقول بشرط أن الثمار هتكون لي، يبقى لازم يشترط. لو لم يشترط يبقى لو اختلف كده نقول يعني ما قالش الكلام ده وجاء عند خروج الثمرة البائع قال هذه الثمرة من حقي، كيف يكون من حقك؟ فتنازع بقت فيه خصومة، نحكم في المسألة ازاي؟ طب يا ترى انت لما بعت النخل اللي كان قد أبر نعم يبقى هذا حق له، مشتري يقول كيف ذلك وأنه اشترى من أجل الثمرة، نعم أنت لم تشترط أن تكون لك الثمار، ولكن الثمار لمن أبر، والبائع الذي باع لك هو الذي كان قد أبر تلك النقلات. يبقى لمن؟ للبائع. ادي لو يبقى ادي المساله او النزاع، يبقى هنرجع فيها للحكم في المساله كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان تكون للمشتري لابد ان يشترط. كذلك قال: وكذلك العبد والحرث، اي من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. يبقى الانسان بيبيع عبد والعبد ده كان عنده مال، فعلى ذلك ترى لمين؟ هل يبقى الذي اشترى العبد ده يشتراه مع ما مع مع مع معه من مال؟ نقول لا، هذا المال للبائع الا ان يشترط المبتاع. اشترط كده ان هو هيشتري العبد وما يملك مثلا او ما معه من مال. يبقى في الحاله دي يبقى المال يقول ايضا مع العبد الى المشترى. وكذلك الحرث، لذلك الامام البخاري رحمه الله كما قال: من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة، يبقى أو أرضا مزروعة، يبقى الثمرة والحبوب دي تخرج من الزرعة دي الحق لمين؟ يبقى يحق للبائع. وعشان تكون المشتري يبقى لابد أن يشترط، لابد أن يشترط. يبقى لو اشترط المشتري يبقى ده شرط ليس بشرط فاسد، أن الشارع طور ذلك الشرط، وهذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد، لأن أصلا المشتري اشترى لكي ينتفع بالنقل. فلو اشترط أن تكون له الثمرة بعدما أبرها البائع يبقى على ذلك هذا شرط ليس بشرط فاسد، يبقى ده شرط لا ينافي مقتضى العقد ولا يفسد به البيع، لأن الشارع اعتبر ذلك الشرط. يبقى لو اشترط هذا الأمر يبقى أيما رجل باع نخلا قد أبرت فالثمرة للبائع، يبقى خلاص لو وقف لغايه هنا يبقى هذا الحكم القضاء. لكنه قال الا ان يشترط المبتاع، يبقى جاز المشتري ان يشترط لنفس هذه السلعه او هذه الثمره، يبقى جاز، يبقى ده شرط يعتبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك الشرط ان صدر من المشتري. وكذلك ايضا هذا شرط لا ينافي مقتضى العقد، لان مقتضى العقد ان هو اشترى عشان ينتفع بالنخل، فهذا شرط لا ينتفي أو لا ينافي مقتضى العقد. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب بيع الزرع بالطعام كيلا. باب بيع الزرع بالطعام كيلا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائط إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. يبقى دي صورة المزابنة. احنا قلنا المزابنة يبقى بتتكلم على بيع الثمر بالتمر، يبقى الرطب ده هنبيعه بالتمر بجنسي بس يابسا، يبقى الرطب بجنسي يابسا، العنب بجنسي يابسا اللي هو الزبيب، يبقى نهى عن ذلك. قلنا دي المزابنة، والمزابنة ده هي يبقى فيها ربا المفاضلة، يبقى كما نهى عن ربا النسيئة يبقى نهى عن ربا المفاضلة، يبقى مثلا بمثل. وعشان نحقق المثلية يبقى ما ينفعش يعني ان احنا نبادل هذه الثمرة الرطبة بنفسها يابسة، ليه؟ لان هيبقى في الحالة دهيت اما لما ييبس هذا الرطب اما يبقى يزيد واما ينقص، يبقى فيها بصفة عامة في تفاضل بالنسبة للصنف الواحد او جنس الربا الواحد، لما نبدله يبقى المماثلة لا تفاضل فيها ولا نسيها. فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما لو العنب أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. برضك لما يكون هنا زرع نبيعش الزرع في سنبله بكيل من ايه؟ من هذا الحب، يبقى نبيعوش بالحب ده، يبقى نقول الارز ما زال في سنبله، البر ما زال في سنبله، ينفعش نبيعه بنفس الجنس ولكن بعد نزع القشره، يبقى نقول ان ده في قشره وده ليس في قشره، فهيبقى لابد ان يكون في تفاضل. طب نقول لك نراعي الكلام ده في الكيل، مهما تراعي ذلك الامر في الكيل هنجد ان هو ممكن يبقى في تفاضل في ذلك الامر، وربا المفاضله يبقى ده ايضا ممنوع كما ان ربا النسيئه ممنوع. فكما نهى بالنسبه للثمار نهى ايضا بالنسبه للحبوب، والزروع. يبقى ما ينبعش كده يبقى حبة في سنبلي بهذا الحب بعد نزع القشرة، يبقى نقول لا، لابد من نزع القشرة حتى ايه لو بدلنا أرز بأرز، بغض النظر بقى عن دي الأصناف أو نقول ده رتب أو غير ذلك، نقول لا عبرة، طالما حنباد نبادل سلعة ربوية بنفسها يبقى لا تفاضل، يبقى نحقق المماثلة والمساواة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبيع هذا الحب بالحب الآخر الذي في سنبله يبقى لا أيضا لا يصلح، كما أنه لا يجوز بيع الثمر بالتمر والكرم بالزبيب كيلا، يبقى برضه كده ما ينفعش ان احنا نبيع الزرع بكيل طعام، وانا عن ذلك كله. لذلك قال الامام البخاري رحمه الله: باب بيع الزرع بالطعام كيلا، بيع الزرع بالطعام كيلا. يبقى دي زي المزابنه، بس المزابنه في الثمار، ودي ايضا بتبقى في الزروع والحبوب. ذكر الباب التالي باب بيع النخل باصله، قال بيع النخل باصله. يبقى في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فالذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. يبقى بيبيع النخل، لما يبيع النخل مش بننظر بقى، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو إيه صلاحه، لكن لو بيبيع الأصل مش هننظر بقى الثمرة بدأ صلاح الثمرة أم لم يبدو صلاح الثمرة، لأن الثمرة في الحالة دي مش بنبيعها مستقلة ولكن بنبيعها تابعة. زي بالضبط كده، يبقى هتشتري جنين في بطن أمي، يبقى جنين هو كبقرة يعني، يبقى بقرة حامل، هل يجوز لنا أشتري الجنين في بطن أمي؟ لا، لكن لو اشتريت البقرة يبقى الجنين تبعا لها، ولذلك زكاة زكاة الأم هي أو زكاة الجنين زكاة الأم. يبقى لما يكون إنسان جاب بقرة وكانت حاملا وذبحها نحرها أو ذبح البقرة يبقى زكاها، يبقى تزكية الأم هي في نفسها تزكية للجنين، تزكية للجنين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يجوز أن أشتري هذا الجنين في بطن البقرة أو الإبل مثلا، لا يجوز أن أشتريه لأن ده هيبقى مجهول وكذلك غير مقدور على تسليمه، ويبقى في نوع من انواع الغرر. فلكن لو انا اشتريت الاصل يبقى على ذلك الجنين تبع لها، يبقى برضك هنا الثمار، يبقى نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، يبقى انا بشتري الثمره مستقله ماليش دعوه بايه يعني باصل النخل، النخل ده ما زال مملوكا لهذا البائع. لكن لو انا هشتري النخل يبقى مش هننظر الثمار بتاع النخل ده بدا صلاحه ام لا، لأننا لا أشتري الثمر بعقد مستقل ولكن الثمر أو الثمار تابعة للأصل. فلذلك قال باب بيع النخل بأصله، قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فالذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. لكن برضك في الحالة ديت لو كان النخل ده كان أبر يبقى الثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يقولوا طب ما لو المشتري اعترض بعد ذلك على البائع وقال انما اشترينا هذه النخلة وانا ملكت الاصل الان فليه الحق في ذلك، نقول لا، نرجع كده عند النزاع والخصومة الى ايه، الى الكتاب والسنة. يبقى يا ترى كيف حنقضي في هذه المسألة؟ وبالتالي لما نتنازع في شيء فاحنا نرده الى الكتاب والسنة، يبقى لقطع مادة النزاع. فلذلك قال إن الثمرة التي أبرت للبائع ليست المشتري إلا أن يشترط، المشتري عايزها أرادها يبقى لازم يشترط، لازم يكون بكلام صريح، يعني لابد أن يكون بكلام صريح. ثم ذكر الباب التالي باب بيع المخاضرة، باب بيع المخاضرة. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا ناس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ قال بيع المخاضرة. قيل المخاضرة بيع الثمار والحبوب دي قبل بدو الصلاح، يبقى قبل بدو الصلاح. وقيل أن يبيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد وفرك منه، يبقى لسه ما وصلش كده، بيع الثمار قبل إيه؟ قبل أن يطعم، وبيع الزرع أيضا قبل أن يشتد هذا الحب في سنبله. أو قيل بيع المخضرة وبيع الثمار وحب قبل بدو صلاحها يعني. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. المحاقلة دي يعني منها كراء الأرض ببعض ما ينبت منها، وحقيقي الكلام ده هو على مسألة كراء الأرض، إيجارة الأرض يعني على جزء يخرج منها. وده كان الأول كراء ده كان موجود، يبقى كان الرجل يكري الأرض على ما يخرج منها على أربعاء أو يعني في جزء من الأرض يعني، أو ما ينبت في جزء من الأرض. فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الكراء بالذهب والفضة أو بالدراهم والدنانير بالمال، فكان الكراء على جزء يخرج منها على ما ينبت منها، بس بيختار كده يستثني منطقة معينة أو الأربعاء اللي هي الجداول، فبيستثني كده يعني يأجروا الأرض بس الأجرة بتاعتي وفيها منين هذا الجزء. فعلى ذلك ده أيضا يعني ممكن يبقى فيها نوع أنواع الغرض، ده مجهول أساسا. الإيجارة لابد أن تكون بأجرة معلومة لما أتكلم على سالة الإيجار. نهى عن المحقلة، منها قيل أنها كراء الأرض ببعض ما تنبت، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أو المحاقلة أيضا يعني قيل أنها بيع الطعام في سنبله بالبر، زي ما بيع الزرع بالطعام كيلا، أنها أن يباع الزرع بالكيل طعام، كيل طعام، وإحنا يبقى نبيعش الحب ده في سنبله بحب أزيل عنه قشر، ده يبقى زي المزابنة كده، زي المزابنة في الثمار، ودي تكون في مسألة الحبوب. فالمحاقلة إما تكون يعني قيل كذا، دي كلها يعني قالوا إن هي يبقى بيع الطعام في سنبله بالبر، يبقى ده صورة منهية، أو كراء الأرض ببعض ما ينبت منها، يبقى برضك دي صورة منهية. قال والمخاضرة يبقى بيع الثمار والحبوب قبل بدو الصلاح. والملامسة مضى كلام عن الملامسة، المنابذة مضى الكلام عن الملابذة، والمزابنة كذلك. يبقى دي كلها صور ممنوعة منع منها الشارع. ثم ذكر رواية الثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس ماذا هو؟ قال تحمر وتصفر. أرأيت منع الله الثمر بما تستحل مال أخيه. يبقى كأن الإمام البخاري رحمه الله يرى المخاضرة إيه؟ الرواية الثانية تفسر إيه المخاضرة كما يراها، يبقى يراها أن سورة المخاضرة وبيع الثمار أو الحبوب قبل بدو الصلاح. قلنا بدليل للرواية الثانية. يبقى الرواية الأولى بيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. المزابنة مرت علينا، والبيع المنابذة مر علينا، بيع الملامسة مر علينا، يبقى المحاقلة والمخاضرة، يبقى المحاقلة والمخاضرة. يبقى الرواية الثانية بتبين هذا الكلام، تبين هذا الأمر. قال نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس وما زهو؟ فقال تحمر وتصفر، رأيت منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. كان المخاضرة اللي هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو الصلاح، يبقى نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، وكذلك نهى عن بيع زرع حتى يشتد، يبقى حتى يشتد، يبقى يشتد الحب في سنبله، يبقى نهى عن ذلك. يبقى زي ما هو نهى عن بيع الثمار حتى تزهو أو حتى يبدو صلاحها، بأن هي دخل عليها اللون، دخلت في الطور الأخير النضج وبدأ كده بالتلوين، وكذلك نهى عن بيع الحب في سنبله حتى يشتد، يبقى عندها بنأمن العاهة والآفة، كل ده عشان نأمن العاهة والآفة. فنهى عن المحقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. يبقى الرواية الثانية كده وكأنها تفسر المقصود بالمخاضرة، يبقى بيع الثمار والحبوب قبل بدو الصلاة. ثم ذكر الباب التالي باب بيع الجمار وأكله، باب بيع الجمار وأكله، يبقى اللي هو قلب النخلة، يبقى الجمار ده اللي هو قلب النخلة، هل يا ترى يؤكل؟ يؤكل، وكذلك طالما يؤكل يبقى جاز بيعه، طالما ده يؤكل يبقى جاز بيعه. لذلك قال باب بيع الجمار وأكله. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة. مر الكلام ده طبعا لما كنا بنتكلم على كتاب العلم، يعني كتاب العلم، الفهم في العلم ومن استحي لغير ذلك. يبقى ده فهم ابن عمر رضي الله عنهما، فهم ان هي النخلة بدليل ايه؟ يعني هذه القرينة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ويأكل جمارا. الشاهد من كده اكل الجمار اللي هو يبقى قلب النخلة، يبقى اكل طالما ان هو بيؤكل وبيطعم يبقى جاز بيعه، ومفيش سيرة للبيع هنا، ما جابش يعني هنا لم يتحدث عن مسألة الرواية، ما تحدثتش عن البيع، لكن طالما جاز اكله يبقى جاز ايه؟ بيعه، جاز بيعه، يبقى ما كان محرما علينا لا يجوز بيعه ولا شراؤه، يعني لا يجوز بيعه ولا شراؤه. يبقى اي شيء يبقى حرمه علينا ربنا سبحانه وتعالى يبقى لا يجوز ان احنا نتاجر فيه. الشيء الحلال اللي احنا بناكله وبنشربه ونستعمله يبقى جاز بيعه. فهنا بيع الجمار جاز، هو رغم الروايه كما بين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده جمار ياكل منه، فقال من الشجر شجره كالرجل المؤمن، قالهم من الشجر كده شجره كالرجل المؤمن، فخاضوا في شجر البوادي، قالوا كذا وقالوا كذا. ابن عمر رضي الله عنهما وقع في نفسه انها النخله، يعني المؤمن كان نخله كده كلها نافعه، ولكنه استحيا، يعني نظر في إذا إيه بأكابر الصحابة كأبي بكر وعمر، فاستحيا ابن عمر رضي الله عنهما أن يجيب، هو كان أحدثهم سنا، فأردت أن أقول هي النخلة لكن أمسك، فإذا أنا أحدثهم إيه اللي منعه؟ يبقى كان هو صغير في السن وكان هناك أكابر، فاستحيا أن أتكلم في وجودهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. يبقى بيع الجمار وأكل الجمار يبقى جواز أكل الجمار، بالتالي ما جاز أكله يجوز عند ذلك النبي. ثم ذكر الباب التالي، قال باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعرفون بينه في البيوع والإيجار والمكيال والوزن وسننهم على نيتهم وذاهبهم المشهورة. قال باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعرفون بينهم في البيوع والإيجار والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس، العشرة بأحد عشرة ويأخذ النفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وقال الله تعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واقترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدنقين، فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار، فركبه ولم يشرطه فبعث إليه بنصف درهم. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية اللي زوج أبي سفيان رضي الله عنه، قالت هند رضي الله عنه أم معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فعلي جناح أن أخذ من مالي سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. بيتكلم هنا على العرف أعراف الناس، وهي ترى الأعراف دي هتعتبر في البيوع أم لا، فلذلك ترجم هذه الترجمة وذكر هذه الجملة من الآثار وكذلك من روايات. قال من أجر أمر الأمصار على ما يتعرفون بينهم، يبقى هنا بيتكلم على مسألة العرف، يبقى في أعراف والشارع لم يقم بإلغاء العرف، ولكن العرف لابد أن يكون متفقا مع الشرع لا يخالف شرعا. يبقى إن كان عرف يخالف شرع يبقى ده عرف مردود. إمتى نعتبر العرف؟ هنعتبر ذلك العرف لأن الشارع لم يقم بنقضه، وهذا عرف لا يخالف أساسا الشريعة. فلذلك قال من أجر أمر الأمصار على ما تعرفون بينهم في البيوع والإيجار والمكيال والوزن والصنيف عن يتيم ومذاهبهم المشهورة. يبقى في أعراف موجودة بس احنا ما نقولش العرف ده هنعتمد عليه هو مخالف للشرع، هو مخالف للشرع. يبقى لكن في اعراف هتعتبر، يبقى في اعراف اساسا هتعتبر، زي لما نقول مثلا كده في مسألة المهر. المهر اساسا هو مال يدفع للمرأة، يعني هو مال يدفع للمرأة، لكن جرى العرف ان في عاجل واجل، جرى العرف وان الاجل ده يحل باحد الاجلين، اما بالطلاق واما بالموت، يعني ده مهر اساسا، بس هنا جرى العرف، العرف جرى كده ان نقوله يبقى فيه عاجل واجل. يقول لك ايه مؤخر الصداق؟ يبقى مؤخر الصداق ده هو من المهر ذاته، هو من المهر، لكن جرى العرف ان يبقى عاجل واجل، وجرى العرف ان الاجل ده هو يعني لا يسلم للمرأة الا باحد الاجلين، الطلاق او ايه او الموت، الا ان اراد الرجل ان يدفع ذلك المؤخر في حياته، ده امر اخر في حياته، لكن ده جرى العرف بذلك الامر. يبقى ان لو سمى مهرا عاجلا يبقى للمرأة الحق الا تسلم نفسها للرجل يستمتع بها الا لم يدفع ذلك المهر، يبقى سمى كده عاجل واجل، يبقى العاجل ده تحل تدي المرأة حتى تخلي بين الرجل وبين نفسها يستمتع بها. طب لو هو اساسا امتنع عن دفع الاجل العاجل، يبقى للمرأة الحق عند ذلك ان تمنع نفسها فلا يستمتع بها الا بدفعه. طب بالنسبة للاجل لا، ليس لها حق في ذلك مع انه ده مهر اساسا، بس جرى العرف ان هو لا يسلم الا باحد الاجلين، اما الطلاق واما الموت. يبقى على ذلك يبقى العرف هنا هيعتبر، يبقى هذا العرف هيعتبر، فيبقى ده كده إشارة يعني. فالعرف يعتبر فيما لا يخالف شرعا، يعني العرف يعتبر فيما لا يخالف شرعا. وطبعا هذه الأثار وكذلك هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ذلك. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.